نعم سمد. بسم الله الرحمن الرحيم، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين وعلى أتباعه الطيبين الطاهرين. غفر الله لشيخنا ولوالديه والمشايخ والحاضرين. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، ويدل عليه أيضا أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصيته عبادة للشيطان، كما قال تعالى: فلما عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وقال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته له. ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبوديته. ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن، وهم الذين قال فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهم الذين حققوا قول لا إله إلا الله، فأخلصوا في قولهم وصدقوا قولهم بفعلهم، فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلا. وهم الذين صدقوا في قول لا إله إلا الله، وهم عباد الله حقا. فأما من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته، فقد كذب فعله قوله ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فالحافظ ابن رجب في هذا الفصل من تحقيق كلمة الإخلاص يؤكد على هذه العبادة التي تنفي التوحيد، وهي طاعة الشيطان. فإن من أطاع الشيطان عصى الله، ومن أطاع الله عصى الشيطان. ومر معنا أن أصول الشرك كما قررها الشيخ نقلا عن ابن القيم ترجع إلى، إذا قلنا الشيخ مراد به المجدد رحمه الله، فإنه نقل عن ابن القيم أن أصول الشرك أربعة: شرك الطاعة، وهو الذي تنبه عليه ويدندن عليها هنا الحافظ ابن رجب، وشرك الإرادة، وهو أشهر أنواع الشرك، والنوع الثالث شرك المحبة، والنوع الرابع الذي هو أهمها شرك الدعوة. هذه هي أصول الشرك الأربعة التي ترجع إليها تفاريق وأفراد مسائل الشرك. شرك الطاعة يجمع تحته أفرادا عظيمة، منها طاعة الهوى وسينبه عليه ابن رجب، منها طاعة الشيطان. ولهذا نبه تأصيلا للمسألة أن الله جل وعلا عهد إلى بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، عهد إليهم عهد أمر ألا تعبدوا الشيطان، أي بطاعته ومعصية الله. وكذلك قول الله جل وعلا عن إبراهيم أنه قال لأبيه آزر: يا أبتي لا تعبد الشيطان. لا تعبده أي بطاعته، وإلا ما عرفت طاعة عبادة الشيطان بالذبح له أو بالسجود له إلا عند فئام نادرة من نوادر البشر بسمان عبد الشيطان. أما غالب من عبد الشيطان أطاعوه بمعصية الله، وأعظم ما عصي الله به الشرك به. الهوى من طاعة الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يغرس في الهوى معصية الله. أهل لا إله إلا الله إذا حققوا التوحيد فيها سلموا من أين؟ من طاعة الشيطان. وبقدر تحقيقهم لهذا التوحيد بقدر سلامتهم منه، فمن مقل ومستكبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيا هذا كن عبدا لله لا عبد الهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، والله لا ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار من علم من علم أن معبوده الله فمن علم أن معبوده الله فردا فليفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كان بعض العارفين يتكلم على أصحابه على رأس جبل فقال في كلامه: لا ينال أحد مراده حتى ينفرد فردا بفرد. فانزعج واضطرب حتى رأى أصحابه أن الصخور قد تدكتكت وبقي على ذلك ساعة، فلما أفاق فكأنه نفر من قبره. قول لا إله إلا الله تقتضي ألا يحب سواه، فإن الإله هو الذي يطاع فلا يعصي محبة وخوف. هو الذي يطاع فلا يعصى. نعم. قال فلا يعصى محبة وخوفا ورجاء، ومن تمام محبته محبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه. فمن أحب شيئا مما يكرهه الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكن توحيده وصدقه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه مما يحبه الله وما أحبه مما يكرهه الله. قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. في هذه الجملة يؤكد ابن رجب على مسألة الهوى ويشير إلى أن طاعة الهوى أعظمها الشرك ودونها مراتب الكبيرة وأعظمها في البدعة ثم في كبائر الذنوب دون البدعة ثم في عموم المعاصي ثم في المستكرهات الشرعية. هذه المراتب مهمة يفهمها طالب العلم. الوقوع في المكروه وهو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، الاستمرار عليه والاكثار منه يوصل الى الوقوع في الذنب كالراعي يرعى حول الحمى، والوقوع في الذنب الصغير يوصل الى الوقوع في الذنب الكبير، والوقوع في الذنب الكبير يورث البدعة الى ان يكون منتهاه بالشرك او الكفر بالله. قال: من علم أن إلهه ومعبوده فرد أي واحد فليفرده بالعبودية. أورد قصة بعض العارفين على طريقة ابن رجب، فإنه رحمه الله في مناهجه بالتأليف يعزز المسألة بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع أحيانا وذكر أحوال بعض السلف أحيانا أخرى، ثم يردفها بقصص عن العارفين يعني الزهاد، وسماهم بالعارفين لأن زهدهم مأخوذ من معرفتهم بالله ومعرفتهم للدنيا. ذكر هذه القصة في شأن عبودية الله جل وعلا وانفراده به سبحانه لا على طريقة أهل الشطحات والشعوذة. ثم قال في جملته الأخيرة مسألة قرر في جملته الأخيرة مسألتين: الأولى في معنى العبادة، إن العلماء اختلفوا في معنى العبادة، حتى منهم من قال إن معناها أن تقدم مراد الله على مرادك ومراد رسول الله على مرادك وأن تقدم محبوب الله على محبوبك، هذا حقيقة العبادة. وأشار إليها ها هنا لما جمع بين محبة الله وخوفه ورجائه التي تستقيم بها عبادة الإنسان. ثم ذكر مسألة في الشرك الخفي. الشرك الخفي ليس محصورا في الرياء، بل الرياء فرد من أفراد الشرك الخفي، بل هو أشهر أنواع. والشرك الخفي كل ما أخفاه الإنسان عن غيره، هذا هو الشرك الخفي، وأعظمه في الإرادة. من أطاع هواه فقدم هواه على طاعة الله ما وقع في الرياء، لكن وقع في عبادة الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. قال: وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه مما يحبه الله وما أحبه مما يكرهه الله. ثم ذكر آية سورة محمد: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وهذه الآية استدل بها الشيخ المجدد في نواقض الإسلام على أي ناقض تذكرون؟ بغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر، وأخذ هذا من هذه الآية، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. هذا الكره نسبي، منه كره طبعي وهي منازعة النفس لأداء العبادة، وهذا يؤجر عليه الإنسان إذا غلب نفسه، ويأتم عليه السلام إذا غلبته نفسه. يزداد الأمر إلى كبائر الذنوب وكبائر الأمور، يعظم الأمر أكثر في أركان الملة إلى أن يصل إلى دائرة الكفر أو دائرة الشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الليث عن مجاهد في قوله لا يشركون بي شيئا، قال لا يحبون غيري. وفي صحيح الحاكم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور أو تبغض على شيء من العدل. وأهل الدين وأدناه أن تحب على شيء من الجور من الجور من الجور أو تبغض على شيء من العدل. وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا نص في أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى، والموالاة على ذلك والمعاداة فيه من الشرك الخفي. وقال الحسن رحمه الله: اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. وسئل ذنون متى أحب ربي وسئل ذنوني متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر. فقال بشر بن السري: ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغض. أظنه بشر بن السري. نعم. بدون التشديد شيء؟ السري التشديد بالياء. قال بشر بن السري: ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغض حبيبك. قال أبو يعقوب: جوري النهر جوري أو النهر جوري. نعم. وقال أبو يعقوب: النهر جوري، كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة. قال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. وقال روين: المحبة الموافقة في جميع الأحوال. وأنشد: ولو قلت لي مت قلت سمعا طاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. يعني كل هذا النقل فيما يتعلق بالمحبة ابن رجب أبدع فيه. الصوفية عندهم الغلو في المحبة حتى إنهم يعبدون الله عشقا له ولذة. ولهذا قالت رابعة العدوية المشهور قولتها المشهورة التي عدت من شطحاتها: أنا لا أعبد الله طلبا لجنته ولا هربا من ناره، وإنما أعبده حبا مجردا له. ولهذا قال العلماء: من عبد الله بالحب فهو صوفي زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو موحد سني. ابن رجب نقل من أقوال هؤلاء الزهاد، بدءا ممن؟ من الليث عن مجاهد، ثم الحسن البصري، ثم ذنون المصري، ثم بشر بن السري، ثم أبو يعقوب النهرجوري، ثم يحيى بن معاذ، ثم رويم. نقل عنهم ما يوافق قول الجماعة، قول أهل السنة في معنى المحبة: أن تقدم محبوب الله على محبوب نفسك، أن يحملك حبك لله في عبادته على ماذا؟ على ألا تطيع هواك ومشتهاك في معصية ربك ومولاك. وانظروا كيف أنه صرف النظر وضرب صفحا بأقوال أهل الشطحات المتصوفة، لأنه يعود بالتصوف إلى ما عليه السلف. فإن هؤلاء وإن كانوا عباد، أكثر من ذكرهم ذي النون وغير عباد، لكن نطقوا بالحكمة لأنهم إلى الأثر أليق وبالسنة ألصق من أهل الشطحات. نعم. قال رحمه الله تعالى: أشهد لهذا المعنى أيضا قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله أن يجعل لحبه علما، فأنزل الله تعالى هذه الآية. علما يعني علامة. أي نعم. ومنها هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله بشهادة أن محمد رسول بشهادة أن محمد رسول الله، فإنه إذا علم أنه لا تتم محبة الله إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فلا طريق إلى معرفة ما يحبه وما يكرهه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وآله وسلم المبلغ عن الله ما يحبه وما يكرهه باتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، فصارت محبة الله مستلزمة لمحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وتصديقه ومتابعته. ولهذا هما ركنا كلمة التوحيد، لا إله إلا الله تتعلق بالعبودية لله، ومحمد رسول الله تتعلق بطاعته واتباعه، فلا تتم هذه إلا بالأولى ولا تصح الأولى إلا بالثانية. ولهذا بعد رسول الله وقال الإنسان لا إله إلا الله ولم يشهد الرسول بالرسالة والاتباع ما ينفع. نعم. قال رحمه الله تعالى: لهذا قرن الله بين محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، إلى قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله، كما قرن طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في مواضع كثيرة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه منه كما يكره أن يلقى في النار. محبة الرسول ليست مساوية لمحبة الله، لكن كلاهما مقترنان في أمر العبادة. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمرنا بمحبته، فمحبة الرسول لائقة به ومحبة الله لائقة به. محبة الرسول محبة اتباع وطاعة ومحبة تقديم على النفس، ومحبة الله محبة عبودية. هذا الفرق بينهما. ومع ذلك قرن الله بينهما كما في آية براءة: قل إن كان آباؤكم، إلى قول أحب إليكم من الله ورسوله. وفي حديث أنس: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. يعني محبة الطاعة لله والعبودية له باتباع رسوله أحب إليه من سوى ذلك، لا أن يشترك الرسول مع الله في المحبة فيكون شرك المحبة عندئذ. لأن الله جل وعلا يقول: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الند المعبود، كل من جعلت له حق الله في العبادة في المحبة فهو ند، سواء الرسول أو غير الرسول. فلا يفهم من ذلك التساوي والمساواة بين الله وبين رسوله في معنى المحبة. فمحبة الله محبة عبودية، ومحبة الرسول محبة اتباع. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذه حال السحرة لما سكنت المحبة قلوبهم، سمحوا ببذل النفوس وقالوا لفرعون: اقض ما أنت قاض. ومتى تمكنت المحبة في القلب لم تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الرب. وهذا شأن الصحابة رضي الله عنهم، بلغت محبة الله في قلوبهم واتباع الرسول في قلوبهم مبلغا عظيما حتى زهدوا بالدنيا وفارقوا أعز ما فيها حبا لله وطاعة لرسوله. السحرة، سحرة فرعون بعدما مناهم ورغبهم، وش قالوا؟ اقضي ما أنت قاضي، ما همنا. لما سكنت قلوبهم هذه المحبة وهذه العبودية لله عز وجل، واجعلها معيار، كلما تمكنت المحبة الحقيقية لله في قلبك انبعثت الجوارح بها، ثم زهدت في الدنيا ولهذا دارت كلمات المتصوفة الأوائل على الحب. لما؟ لتزهد في الدنيا وتتفرغ للآخرة. لكن غلوا فيها إلى أن بلغت فيهم الشطحات كما سمعت من قول رابحة وغيرها، حتى جاء من شطحاتهم الغياب عن شهود السوى، شهود سوى الله، إلى أن تصوروا وجودين اتحدا في موجود واحد، وهي عقيدة الاتحادية، إلى أن بلغت الشطحات ذروتها باعتقاد أن الوجود كله واحد، وهذه عقيدة وحدة الوجود، فلا فرق بين خالق ولا مخلوق، والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا هو معنى الحديث الإلهي الذي خرجه البخاري رحمه الله في صحيحه، وفيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وقد قيل إن في بعض الروايات فبي يسمع وبي عندك وقد قيل لا صلحوها ما فيها هذه وقد قيل وفي بعض الروايات وفي بعض الروايات مباشرة، لأن ابن رجب رحمه الله عنده منهج المحدثين في تفسير السنة بالسنة، كما في تفسير القرآن بإيش؟ بالقرآن. فالروايات يفسر بعضها بعضا كما أن الآيات تفسر بعضها بعضا. نعم. في بعض الروايات فبيا يسمع وبيا يبصر وبيا يبطش وبيا يمشي، بمعنى أن محبة الله إذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم تنبعث الجوارح إلا إلى مراضي الرب. إلا إلى مراضي، جمع مرضي. نعم. إلا إلى مراضي الرب، وصارت النفس حينئذ مطمئنة باردة مولاها عن مرادها وهواها. وصارت النفس حينئذ مطمئنة بإرادة مولاها عن مرادها وهواها. فثنيت بإرادة مولاها عن مرادها وهواها. فثنيت. نعم. قال: وصارت النفس حينئذ مطمئنة فثنيت بإرادة مولاها عن مرادها وهواها. يا هذا اعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه، فمن عبده لمراده منه فهو ممن يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ومتى قويت المعرفة والمحبة لم يرد صاحبها إلا ما يريده مولاه. ليبلغ المبلغ هذا عز الله إنه أدرك شأنا عظيما في شأن العبودية. نعم. قال رحمه الله تعالى: في بعض الكتب السالفة: من أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من رضاه، من أحب الدنيا لم يكن شيء عنده آثر من هوى نفسه. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن الحسن قال: ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة الله أو على معصيته، فإن كانت طاعة تقدمت، فإن كانت معصية تأخرت. ولهذا والله أعلم عظم مقام الحسن البصري، عظم مقامه عند الناس، حتى صار كلامه ككلام النبوة لهذا المعنى، كأن هذا السر الذي نقله ابن رجب عنه هو السبب في هذا القبول. يقول: ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي، يعني ما أتحرك حركة حتى أني أتفكر أهي طاعة أو معصية، فإن كانت طاعة تقدمت، إن كانت معصية تأخرت. سبحان الله العظيم، أصبح في كلام الحسن البصري اللي ما يميز أحيانا كأنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني على كلامه نور وعليه مشكات. وهذا أثر الطاعة يا أخوان، أثر العبودية الحق لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذه حال خواص المحبين الصادقين. تفهموا رحمكم الله هذا، فإنه من دقائق أسرار التوحيد الغامضة. الغامضة أي على بعض الناس، لا أن التوحيد غامض، لكن هذه من الدقائق والتفاصيل التي قد تخفى على بعض الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإلى هذا المقام أشار النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته لما قدم المدينة، حيث قال: أحبوا من كل قلوبكم. قد ذكرها ابن إسحاق: أحبوا الله من كل قلوبكم. أحبوا الله. نعم. حيث قال أحب الله من كل قلوبكم، فقد ذكرها ابن إسحاق وغيره. فإن من امتلأ قلبه من محبة الله لم يكن فيه شيء. إسحاق ما تنول لأنها ممنوع من الصرف، ذكره ابن إسحاق وغيره. نعم. فإن من امتلأ قلبه من محبة الله لم يكن فيه شيء أفرغ من إرادة النفس والهوى. إلى ذلك أشار القائل بقوله: أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غضبت طرفي فلم أنظر به حتى أراك. أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبق حبك لي حراك. وفي الأحباب مخصوص بوجد، وآخر يدعي معه اشتراكا. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالهوى من قد تشاكى. عجيب هذا الاستدلال واستحضار هذه الأبيات. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. اللي بكى صد دموعه تفير، واللي تباكى يتعبط وجهه من غير دموع. قال: فعندئذ فأما من بكى فيذوب وجدا. وجدا يعني حبا، وهو الوجد في القلب. وينطق بالهوى من قد تباكى أو من قد تشاكى. نعم. قال رحمه الله تعالى: متى بقي للمحب حظ من نفسه فما بيده من المحبة إلا الدعوى. إنما المحب من فنى عن كله ويبقى بحبيبه، فبي يسمع وبي يبصر. القلب بيت الرب. في الإسرائيليات يقول الله: ما وسعني سمائي ولا أرضي، ووسعني قلب عبد المؤمن. فمتى كان القلب فيه غير الله فالله أغنى الأغنياء عن الشرك. هذا من المواضع التي تسامح فيها بنقل أخبار بني إسرائيل إذا كان معناها في الجملة صحيحا. يقول شيخ الإسلام في هذا الأثر أنه من أخبار بني إسرائيل، والنبي قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيه. يقول: ما وسعتني السماوات ولا أرضي، ما وسعني قلب عبد المؤمن، أي بالتعظيم والإجلال والمحبة المفضية لمعاني العبودية والمحققة لمعاني التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: متى كان القلب فيه غير الله فالله أغنى الأغنياء عن الشرك. ولا يرضى بمزاحمة أصنام الهوى الحق. غيور يغار على عبده المؤمن أن يسكن في قلبه سواه أو يكن في شيء مما يرضاه. ردناكم صرفا فلما مزجتم بعدتم بمقدار التفاتكم عنا، وقلنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا، فأسكنتم الأغيار ما أنتم منا. كأن هذا البيتين من نظم ابن رجب، وابن رجب له نظم لكن لا ينسبه لنفسه. وأنا وجدت هذا في استعراض مؤلفاته: إذا نسب القول إلى أحد أو قال القائل فالغالب أنه غيره، وإذا أتى بأبيات لم ينسبها إلى أحد فالذي يستقر في خاطري أنها من نظمه ومن إنشاده، سيما والأبيات التي يأتي بها تكون جامعة للمعاني التي ساقها قبل. رحمه الله رحمة واسعة، وجعلنا وإياكم ممن يبلغون هذه الدرجات في كمال المحبة وكمال العبودية والطاعة. ونقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا. السلام عليكم. السلام.